الجزء 13 من القرآن الكريم يتناول قصة يوسف، وأحسن القصص قصص القرآن الكريم. حياة يوسف صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله وعليه السلام من القصص الثرية بالعبر. شاب يرى مناما ملفتا في صغر سنه، يحظى بمرتبة متميزة من قلب والده، ثم تقع عليه المكيدة العظمى من قبل إخوانه، يلقى به في غيابات الجب ليموت جوعا وعطشا، وإذا بسيارة تمر عليه، أي قافلة يرونه في أسفل البئر، يذهبون به ويبيعونه بثمن بخس، دراهم معدودة، وقيل بأنها دراهم مزيفة، ومن ثم يدخل قصر العزيز ويقتلى بامرأته، يقاوم فيعاقب بالسجن سنوات طويلة. هذا الشاب الذي أعطي شطر الجمال في حياة الإنسان يوضع في غياهب السجن، ثم يرى العزيز مناما يحتاج إلى مفسر، وقد اشتهر بتفسير الرؤيا في السجون، وإذا به يصبح على خزائن الأرض. إذن منام، حسد، محاولة اقتيال وقتل، نجاة، إغراء، مقاومة، سجن، تعبير للرؤيا وشهرة، وأن يكون على خزائن الأرض. هذه سيرة قصة يوسف بطولها بتفاصيلها. حقيقة قضية يوسف كله فرج بعد شدة، فرج بعد شدة. البئر، النجاة من البئر كان فرجا بعد شدة القتل أو محاولة القتل، وبعد ذلك فرج في قصر العزيز، ثم يأتي الشدة من بعد ذلك في السجن، ثم يأتي من بعد ذلك الفرج، ويا له من فرج. معنى ذلك إخواني، قصة يوسف تجربة لبني آدم، أن الإنسان عليه أن لا يعيش اليأس في أسوأ الحالات. ولهذا نبي الله يعقوب بماذا نصح أولاده؟ قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لم تيأس من فرج الله، من روح الله؟ الروح هو الرخاء، هو الراحة، هو المتنفس. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لماذا الكافر ييأس من رحمة الله ومن روح الله؟ لأن الكافر لا يرى وجودا لله عز وجل. أنت تعتقد بأن هناك إله وأنه قدير وأنه رؤوف، انتهت المشكلة. المؤمن بعد هذه العناصر الثلاث، الاعتقاد بالوجود والاعتقاد بالقدرة والاعتقاد بالرأفة، هل يوقفه شيء؟ إذا وقعت في أشد الأزمات تعتقد به، تعتقد بقدرته، وتعتقد برأفته، ما عليك إلا الدعاء. ولهذا قيل بأن الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العبادة. إبراهيم يوضع في المنجنيق، يرمى به في النار، النار محرقة طوال الدهور والأعوام، من يشك في أن النار محرقة؟ هل أن نمرود كان يتوقع أن ينقلب، أن تنقلب النار إلى برد وإلى سلام على إبراهيم؟ لم يتوقع، جاءه الروح من حيث لا يحتسب. نبي الله صلى الله عليه وآله يدخل في مغفي غار، آثار الأقدام تدل على أنه دخل الغار، هل يشك المشركون على أن النبي في هذا التجويف؟ وإذا بالله عز وجل يسخر الحمام ويسخر العنكبوت ليغطي على مكان النبي صلى الله عليه وآله. إذن الذي يقرأ قصة يوسف بتمعن لا يكاد ينتابه الريب في أن الله عز وجل هو المفرج لكل كرب. وإلا هذه السيارة، هذه القافلة، إذا لم تمر على بئر يوسف أو مرت به بعد ساعات أو أيام لمات يوسف في قعر البئر. ولو أنهم ألقوا الدلو في البئر من دون أن ينظروا إلى ما في أعماق البئر أيضا لم يحسوا بوجود يوسف. والدرس الثاني من قصة يوسف، انظروا إلى أسلوب الدعاء مع البشر. إخوة يوسف خجلون، جاءوا إلى عزيز إلى يوسف وهو على خزائن الأرض. ماذا قالوا؟ قالوا: يا أيها العزيز، خاطبوه بصفة الحكومة والملك. هم لم يعرفوا بأن هذا أخاهم، رأوه عزيزا فخاطبوه بصفات الحكومة. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر. يا يوسف، نحن لسنا منكوبون فحسب، نحن معنا عوائل، معنا أهل، لم نأتك طلبا للفرج لأنفسنا، وإنما وراءنا ماذا؟ أهل أصابهم الضر. هذه النقطة الثانية في الاستعطاف، الخطاب بلفظ الاحترام يا أيها العزيز، ثم التذكير بالعنصر الاجتماعي والإيثار، وثم قالوا: جئنا ببضاعة مزجات، جئنا نشتري الطعام، ولكن يا أيها العزيز أموالنا لا تكفي، بضاعتنا مزجات قليلة، كيف نشتري الطعام بهذه الأموال القليلة؟ وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. يا أيها العزيز، لا تعاملنا معاملة التجار، إذا أردت أن تتعامل معنا معاملة الأسواق فنحن خاسرون، ليس لدينا ما نمتري به طعاما، تصدق علينا. ثم انتقلوا إلى جانب استعطافي آخر: إن الله يجزي المتصدقين، أنت عندما تتصدق علينا صدقتك لا تذهب هباء منثورا. طبعا هم لم يكونوا يعلمون بأن هذا نبي الله، يتكلمون معه على أنه بشر اعتيادي. إن الله يجزي المتصدقين، التذكير بالجزاء الإلهي. ويوسف طبعا قال: لا تثريب عليكم، سامحهم أكرمهم عمل ما عمل. إذا كان يوسف كذلك فكيف برب يوسف؟ عظمة يوسف، رأفة يوسف، حنان يوسف، رشحة من رشحات حنان الله وعطفه. إذا أردنا أن نخاطب رب العالمين علينا أن نسلك هذا السلوك، التحميد، التعظيم، التفخيم. ولهذا المؤمن لا يدعو إلا بعد أن يثني على الله حق الثناء، ثم يصلي على أهل بيته، ثم يدعو. إذن التعظيم الإلهي، ثم الاستعطاف بذكر الآخرين. ولهذا الإمام السجاد عليه السلام في أول ليلة أو أول يوم من أيام شهر رمضان يخاطب رب العالمين، يقول: أنا ومن لم يعصك سكان أرضك. نحن سكان الأرض نحتاج إلى رأفتك يا أرحم الراحمين. يقرن. ولهذا المؤمن يستعمل في الدعاء كلمتنا: ربنا إننا سمعنا فاغفر لنا ذنوبنا. الفارق بين الدعاء للفرد والدعاء للمجتمع حرفان، هذا حرف تقول اللهم ارحمني، وللآخرين تقول اللهم ارحمنا. ما يضرك أن تضيف حرفا واحدا إلى دعائك لتوسع الدائرة من نفسك إلى من يدب على وجه الأرض. إذن العنصر الثاني الاستعطاف الإلهي بذكر الآخرين، ثم خطاب رب العالمين بأنه: يا رب، عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. يا أيها العزيز، يقول: تصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فهذا الأسلوب أيضا علينا أن نتبعه في خطاب الله عز وجل. وأخيرا تقول: يا رب، أمرت بالعفو، أمرت بالتصدق. هذه الآيات وإن كانت كلمات صادرة من إخوة يوسف ومن يوسف، إلا أنها مقبولة عند الله عز وجل. لو لم يكن هذا الكلام تاما كاملا لما نقله القرآن الكريم. إذن فالقضية هكذا إخواني، أنه في دعائنا لله عز وجل علينا أن نعيش هذا الجو بحذافيره ليأتي ذلك الفرج الذي جاء ليوسف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.